مجاله هذا المكان ليس مكان الشبابية. ولكن يقول الواجب على ولي المرأة على ولي البنت أن يحجبها إذا بلغت سنا ترتد إليها الأعين. ويختلف ذلك باختلاف أجرام الإناث. فمنهن من تعطى جسما عظيما وكبيرا وهي بنت تسع أو بنت عشر، فيرى الإنسان ويقول هذه قد ذكرت كذا بنت عشر أو بنت عشر. ومنهن من تكون ذخيرة الفطرة وصغيرة البدن ويفرق في هذا. فإذا بلغت الجارية جرما تمتد إليها الأعين وجد حجابها. وكذلك إذا حارت ولو كانت صغيرة المثل وجد حجابها فتعجب للأمرين. البلوغ أو المقاربة بالسن أو بالجر. شيخ الستين مجمعين عليها في هذا أن يكون لم تقال بعد الستين؟ الواقع أنه لا وجد من تحيض لستين أو إلى ستين. الواقع يؤيد أنه موجود بين الخمسين والستين أي أو بين الخمسين وخمس وخمسين. على كل حال ينظر إلى عادة المرأة قبل الخمسين وبعدها، وإلا بعد الستين فإذا وجد يعتبر فساده. لا، إذا كان إنه ما تغير عن حالته ويأتي عن حالته في وقته. فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة، يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه. عرفنا أن دم الحيض هذا الدم ينصرف إذا حللت المرأة إلى الحمل لغذاء الجنين، ينصرف إلى التغذية، فالحامل لا تحيض. يترطب عنها الحيض من حين تعلق بالحمل، فالحامل لا تحيض. إذا رأت الدم فالصحيح أنه دم فساد، لكن قد وجد أن نساء يأتيهن الحائض كعادتهن قبل الحمل، مع وجود الحمل وإحساسها بالحمل وبحركة الحمل أنها يوجد منها الحائض على ما كان عليه، فنقول لها لا سبب في ذلك. السبب والله أعلم مرض ذلك الحمل، فإنه متى منع لم يتغذى لم يقبل ذلك الغذاء، فيبقى ذلك الدم لا مصرف له فيحرق. ولهذا